كنت ترى بعض الصادقين المخلصين ها يواجهون الطاغوت، يواجهون الدولة، يتكلمون، يتعرضون للعذاب، فتسأل الشباب الذين في الحزب الفلاني ما رأيكم فلان؟ قالوا ايه ظهريد وهكذا. ايه ليش؟ ايه لأنه ليس في حزبه. إذا لا يحبون الخير إلا إذا طلع من ثقب حزبه. هذا طب أين أنتم في العالم؟ أمة إسلامية هذه 1,000,000,000 لابد من تعليمها الخير، لابد أن يواجه فيها الظلم، لابد أن ينشر دين الله عز وجل. كم أنتم بالنسبة للمجتمع؟ صدقوا يا إخوة، إن بعض الأحزاب الإسلامية التي اسمها إسلامية ما تركوا جماعة إسلامية في الأرض تدعو إلى الله إلا وشككوا بها، إلا وربطوها بإحدى الجهات العالمية الكافرة. تسألهم حزب السلامة في تركيا عميل، الجماعة الإسلامية في باكستان عملاء، حزب ماشومي عملاء، الإخوان المسلمون عملاء، أين وين أين؟ أي عمل إسلامي في الدنيا وله أثر في الأمة الإسلامية أو في الشعب الذي يعيش معه إلا وربطه؟ أي هذا الدخول في الحزب هذا مصيبة، يفسد دينك، يفسد قلبك، قلبك يفسد، يصير يكره الخير، يكره الحق، يكره النور، يصير الإنسان مثل الذباب لا يحب أن يبيض إلا في البعوض والذباب إلا في الأماكن القذرة في المستنقعات. وإذا أخذت الذباب إلى مكان نظيف طاهر معقم لا يموت، لا يستطيع أن يعيش. فالقلب هذا إذا كان مريض لا يحب أن يعيش إلا كالخفية فيش في الظلام مع الناس الذين يغتابون، ينمون، يكذبون وباسم الإسلام والمسلمين، باسم الإسلام والمسلمين. يا جماعة ليس هكذا الإسلام، وإن كنت أخذ في حزب أو جماعة إسلامية ليس هكذا الإسلام. ولا يحب النفع إلا لحزبه، ولا يحب الخير إلا لحزبه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأنفقتم خشية الإنفاق. لو كانت خزائن السماوات والأرض بيده ما صبها إلا على الحزب، عد حزبه في قطر من الأقطار مثل في الأردن، مثل مصر، مثل هذا، بتلقاهم لا يصلون 1,000. وبقية الناس، بقية الناس كفار، نذبحهم، نبيدهم، نبغضهم، هكذا علمنا الإسلام أو المسلم وأخو المسلم، سواء كان في أندونيسيا أو في اليابان أو في مصر، في حزبي أو في غير حزبي، في جماعتي أو في غير جماعتي، غير مستعد، غير مستعد أن يسدي للمسلمين نفعا إلا إذا كان داخل في الحلقة الضيقة هذه، إلا إذا كان داخلا في 500 الذين جمعوا. هذه مصيبة المصائب، مصيبة المصائب وأكبر المعايب فيه. في العمل الإسلامي الآن. ويا مسلمون أنا أريد أن أتساءل، أنا أريد أن أتساءل، أنتم تريدون أن تعملوا دولة إسلامية، تدعون لقيام دولة إسلامية عالمية، تريدون أن تعملوا أمة إسلامية واحدة. إذا كنتم لا تستطيعون أن تتفاهموا أنتم وأنتم الآن 500، لا تتفاهمون مع 500 الآخرين الذين بجانبكم يعملون إلى الإسلام بطريقة أخرى، ومع الجماعة الثالثة الذين يعملون للإسلام، كلكم مجموعكم يصل 2000، ها؟ وبيام الغلا، ولا بيام الرخص بتوصلوا 3000، تصلون 3000، كيف بدكم تعملوا أمة إسلامية؟ وأي واحد يغلط عليك يخطئ عليك تودوا يكادون يدركونك بأبصارهم، إذا نظروا إليك ينظرون إليك شذرا، وتصبح مجال حلقاتهم، حلقة بدل القرآن والسنة استغابة فلان العالم فلان، واستغابة الداعية فلان. ليش؟ حكى كلام هذا غير موافق لخطتنا وطريقتنا. يا ليتك لا تدخل هذه الحلقة فتريح نفسك وتريح الإسلام والمسلمين من شرك. والله يصبح الأمن الإسلامي مصيبة، يصبح ضرر سموم على النفس. يجب أن تعمل للإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله الذي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا الإسلام ليس إسلام حزبك، هذا إسلام لكل البشرية ورحمة لكل البشرية. تحب، يجب أن تحب الخير من أي مكان خذ. فواحد سلفي يعمله أن يحرر الأحاديث، يخرج الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، تقول جزاه الله خير سد عنا بابا كبيرا، وهو ناحية النظرية. واحد من التبليغ، تقول جزاه الله خير سد عنا بابا كبيرا، وهو باب الأمر بالمعروف وجلب الناس إلى الناس الضائعين إلى الإسلام، إعادتهم إلى الإسلام. إخوان مسلمين يصطدمون بالحكام وبالطواغيت وبالهذا، جزاهم الله خير. كذلك قائمين بواجب كبير، سدوا بابا أو ثغرة كبيرة. تدعو للمسلمين بالخير، واقبل الخير من أي جهة صدر، ولا تسد الخير لأنه لم يخرج من بيتك، ولا تسد ولا تحاول أن تمنع النور عن الناس لأنه لم يخرج من نافذتك. فليدخل النور على الناس من أي نافذة، المهم أن تضاء بيوتهم، تضاء قلوبهم، تضاء نفوسهم. فهمتم العمل للإسلام؟ العمل للإسلام يجب أن يكون لله، فلا يجوز أن تدخل لله ثم تنتهي لغير الله، ولا يجوز أن تدخل بنفسية مشرقة منشرحة تحب الخير. والله كنت أراه، كنت أراه شباب عادي مقبلون على المساجد، واحد منهم يربي لحيته، إذا تكلمت عليه أمامه على فلان يقوم ويتركه لأنه لا يحب حتى سمع الغيبة، لا يغتاب، لا يدخن، لا يذهب إلى السينما، مسلم عادي يسمع أنه هذا حرام يتركه، يسمع أنه صلاة الجماعة واجبة أو سنة مؤكدة، يأتي إلى الجهة يصلي الفجر تجده في صلاة الفجر وراء، يدخل الحزب الفلاني، بعد شهر يتغير كل أخلاقه، لا انقطع عن الجماعة، يحلق لحيته، ها، يشرب دخان، يشرب دخان، يكره المسلمين، يكره. أنت الذي كنت تعطيه دروس في المسجد، فتسأل لماذا؟ ما الذي جرى لفلان؟ إيه دخل الحزب الفلاني. طب إيه ما ماذا؟ إيه هو الآن يتكلم عنك أنك عميل أنت. اليوم الحم وصلك، وصلك الحم. نعم. ف يعني ليش حلق لحيته؟ لماذا حلق لحيته؟ حتى لا تعرفوا المخابرات انه يدعو الى الاسلام. مفهوم؟ لان العمل للاسلام واجب، واللحية عنده سنة مؤكدة، عنده هي واجب، لكن عمل للاسلام افرض واجب اللحية، العمل للاسلام ايه؟ اكد فريضة. مفهوم؟ فيحلق اللحية من اجل العمل للاسلام. طب يدخن؟ لان التدخين ليس حراما. وصار يذهب للسينما ليش؟ لان الصور العارية ليست حراما. وهكذا كان بني آدم مسلم مقبل على الله عز وجل، بعد شهر ها ولا هو تغير تمام بالعمل الإسلامي، تغير بالعمل الإسلامي وبالعمل للإسلام. يا ليته لم يعمل للإسلام بهذه الطريقة، فيبقى بفكرته وطيبه وإخلاصه. مرة الملك طلب مقابلة أساتذة الجامعة، ها؟ فأنا ما ذهب، ثاني يوم طالب في كلية الشريعة قال لي ماذا قال لكم الملك؟ قلت أنا لا أذهب في هذه المقابلة. فيذهب هذا الطالب، طالب هذا عادي بعد ما دخل الحزب، طيب لازال ما فهم، ما أصبح فهمان، راح يناقش الذي دخل الحزب. قال له أنت تقول إنه جماعة الإخوان عملاء، وهذا عبد الله من الإخوان، حتى في مقابلة ما راح بقابل الملك، ما سكت أذاك الحزب. قال له في الليل ذهب هو ومحمد خليفي رئيس الإخوان للملك حسين، تصور. لا لا يمكن، يجب أن تنتصر، أن ينتصر ولو بالباطل. قال راحوا لحالهم، لأنه إيش بده المقابلة هذه العامة؟ طيب الحمد لله كثير من الشباب في الجامعة كانوا يحبونني ويحبون محاضراتي، وأنا كنت أعطي مادة اسمها حاضر العالم الإسلامي، وهي طبيعتها مشوقة للشباب عن أوضاع العالم الإسلامي والغزو الفكري والمصائب اللي حلت بالمسلمين وحالنا وحال حكامنا، فكانوا يصرون، وكنا نفتح معهم كما نفتح معكم، فكانوا يصرون بالمحاضرات. فشباب جالسون تحت الشجرة يتكلمون في الجامعة، فواحد يمدحني، وهذا ما أطاق الحزبي مدحي، قال هذا عميل للملك حسين، عميل للملك حسين. قال له كيف عميل للملك حسين؟ ها؟ قال له قابل الملك قبل فترة وأعطاه 500 دينار، فابن أخته كان معه، فابن أخته قال له يا خالي أليس هذا حرام؟ أليس هذا حراما؟ أنت تأكل دم الناس، من أين هذه الأموال يعطيها الحكام لكم؟ قال فضربه كف، ها؟ ضربه كف. قال اسكت أنت، ما الذي يفهمك؟ ابن أختي جالس في الجلسة وهو لا يعلم ذاك. فقال له ابن أختي ليس له ابن أخت إلا أنا. أخول أبو عبادة كان، أخول أبو عبادة، أبو عبادة كان صغير لا الآن أستاذ في جامعة القدس، الدكتور في الشريعة تخرج في سنة 73. أبو عبادة وهذا كان عمره 12 سنة ولا 13 سنة، ما يعني ما يصلح لمقابلة الملوك. فقال له ليس له ابن أخت إلا أنا، وأنا لا أعلم بهذا إلا الآن يا أخي. فبهت الذي ظلم نفسه. مثل قصة أحمد بن محمد واحد. فالعمل يا جماعة إذا كان العمل الإسلامي هو عبارة عن زراعة الحقد على الناس، زراعة البغضاء في قلوب المسلمين، في قلوب أتباعك على المسلمين، أي عمل هذا اللي؟ مثل عندما أعدم سيد قطب رحمه الله، واحد من هالناصريين جالس، فالناس تألموا لإعدام سيد قطب. قال سيد قطب أنا رأيت زوجته أو بنته في القاهرة تاش في الرأس ولابسه نص قم ولا رتبتها. قال واحد من الشباب المسلم، واحد من الشباب المسلم قال له يا أخي الكريم أنت رأيت بعينك؟ قال له أنا تخرجت من القاهرة، تخرجت من القاهرة بعيني كنت أراها. قال يا جماعة اشهدوا أن سيد قطب لم يتزوج. فبهت الذي ظلم نفسه. فيا إخوة انتبهوا وأنتم تعملون للإسلام، قدم الخير، اقبل الخير من أي جهة كان، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تظلم الناس ولا تبخسهم أشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم واشهد للناس بالحق، لا تمسح كل حسناتهم وتنصب نفسك لتبرز سيئات الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان لقد صدقك وهو كذوب. قال لأبي هريرة يا أبا هريرة هل تعلم من هو زائرك في الليالي الثلاثة؟ إنه الشيطان لقد صدقك وهو كذوب. الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف للشيطان إنه صدق في هذه المرة. وقال لأبي ابن كعب صدقك الخبيث عن الجن الكافر، صدقك الخبيث. فيا أيها الإخوة نحن ديننا جاء لإقامة العدل في الأرض، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط من أجل إقامة العدل، إنزال الكتب وإرسال الرسل من أجل إقامة العدل. فإذا لم نقم العدل نحن المسلمين الدعاء طلائع العمل الإسلامي، فمن يقيم العدل في الأرض؟ إذا لم نستطع أن نعدل في أقوالنا ونحن لا نملك شيئا من الدنيا، فكيف إذا ملكنا الدنيا غدا وفتحت علينا خزائنها؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو على أنفسكم انتبهوا اعملوا للإسلام في جماعات، تربوا في جماعات، لكن لا تعبدوا الأحزاب من دون الله، ولا تحولوا عملكم إلى عبادة للطاغوت وأنتم لا تعلمون. وتحل يحل الحزب عبادة جديدة محل عبادة الله عز وجل، لتهضم فيها حقوق الناس وتؤكل لحومهم وتداس حرماتهم وتمزق أعراضهم باسم الإسلام وباسم مصلحة الدعوة وباسم العمل الإسلامي. انتبهوا انتبهوا، واعلم يا أخي العزيز، إذا كنت فعلا جادا في إقامة الدولة الإسلامية أن جماعتك لن تستطيع وحدها إقامة دولة إسلامية، لن تستطيع أي جماعة وأي تنظيم بمفردها أن تقيم دولة إسلامية، لا بد أن تستعين بطاقات المسلمين الطيبين، وأن تستفيد من روحهم وخبراتهم واندفاعهم وجهادهم حتى تعين على الوصول إلى إقامة المجتمع الإسلامي وإقامة دولة الإسلام. يا أخي العزيز، اعلم على أن جماعتك التي تنتمي إليها لو أردت أن تحل جزءا من مشكلة الجهاد الأفغاني، كل جماعتك في الأرض لو جئت بها لا تستطيع أن تسد الثغرة التي تريد سدادها في الجهاد الأفغاني. فلا تحرم الناس من الخير، ولا تحرم الآخرين من الخير، ولا تحرم نفسك من الخير، لأنه لم يضر من حزبك ولم يخرج من نافذتك ولم ينبثق عن تنظيمك. مثال أضربه لكم، هذا إسحاق الفرحاني الذي كان وزيرا للتربية والتعليم، حدثناكم عنه، قال عندما استلمت وزارة التربية والتعليم أردت أن أضع فيها المسلمين وأن أسلم المناصب للمسلمين، فأول ما نظرت إلى الجماعة التي تربيت فيها، هو تربى في جماعة الإخوان المسلمين، فجئنا بكل الإخوان، ما سدوا جزءا قليلا من وزارة التربية والتعليم. قلنا ابحثوا عن التحريريين، عن التبليغيين، عن السلفيين، عن عن عن اجمع، ما سدينا جزء عشر معشار ما نحتاج في وزارة التربية والتعليم. قلنا ابحثوا عن الذين يصلون، ما سدوا. قلنا ابحثوا عن الذين يصلون الجمعة فقط، ما كفوا، ما سدوا. وزارة في بلد صغير، جماع كل الجماعة الإسلامية وكل الذين يصلون، ها، ما سدوا نصف حاجتها. فكيف تريد أن تقيم كيانا إسلاميا متماسكا بمئتي رجل أو 500 رجل، وقضيت وأثنيت من عمرك 20 سنة وأنت تدمر العمل الإسلامي في بلدك وتجفف منابع الخير، ما تركت عملا إسلاميا إلا ذممته، وما تركت عالما إلا شتمته، وما تركت داعية إلا ولمزته، من أجل حزبك، وحزبك لا يساوي قطرة في حاجات المسلمين، في بحر حاجات المسلمين. أخلصوا العمل لله، ادخلوا في الجماعة الإسلامية، تربوا في الجماعة الإسلامية، لكن إياكم أن تكونوا حزبيين فتنقلب عبادتكم من رب من عبادة رب العالمين إلى عبادة المسؤولين في الحزب. انتبهوا وأخلصوا النية وأصدقوا الطوية، قواكم الله ووفقكم وأخذ بأيديكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، قلنا المقطع الأول من سورة التوبة يتكلم عن العلاقات النهائية بين المسلمين وبين المشركين. المقطع الثاني يتكلم عن علاقة المسلمين بأهل الكتاب، فآخر آية من المقطع الأول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهي الآية 28 من سورة التوبة. فتمثل الآية 28 آخر آية من المقطع الأول الذي يمثل العلاقات النهائية بين المجتمع المسلم وبين المشركين. وقد ذكرنا من قبل على أنه بعد نزول سورة التوبة لم يعد مقام لمشرك في جزيرة العرب، إما أن يسلم وإما أن يقتل وإما أن يهرب يهرب، لا تقبل الجزية من مشرك أبدا. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، انتهى خلاص خلاص. وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أفواه أصحابه الذين أرسله التوصية العام: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذه آخر سنة يحج فيها المشركون وهي سنة 9 هجري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن ينظف البيت قبل أن يحج هو حجة الإسلام، ويبين لهم المناسك، لأنه كان يحس أن هذه أواخر أيامه وأن هذه آخر حجة سيحج بها وهي أول حجة. ولذلك في خطبة الوداع قال لهم: أيها الناس اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا بهذا الموقف أبدا. خلاص، والرسول صلى الله عليه وسلم أحس أنه آخر عام يعيش فيه، لأن جبريل عليه السلام كان يراجعه في كل رمضان القرآن مرة واحدة، وفي هذا العام الأخير في رمضان، رمضان 19 هجري، راجعه مرتين. قال: وما أراه إلا قدنا أجل فر. وهنالك إرهاصات وعلامات تدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع. نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ففهم بعض الصحابة أن هذه أول علامة من علامات وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسالة قد تمت. العلامة الثانية معارضة القرآن مرتين في آخر سنة، تسمع له جبريل القرآن مرتين في آخر سنة 18. العلامة الثالثة نزول آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص، كمل الدين وتمت النعمة، فانتهت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. العلامة الرابعة علامات يعني واضحة، كان قد خيره الله عز وجل بين أن يعيش طويلا ثم يقبض روحه أو يقبض روحه. قال: ثم ماذا يعني بعد العيش الطويل؟ قال: لا بد من الموت. قال: بل اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى من الجنة، ولذلك أخبر أصحابه على المنبر، قال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يعيش طويلا أو كما قال ثم الجنة أو الجنة، فاختار الرفيق الأعلى من الجنة. ففهم أبو بكر، قال: بل نفديك بأنفسنا يا رسول الله. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العلامات الكثيرة، طبعا هذه العلامات الكثيرة كلها تكونت أو تجمع سنة 10 هجرة، فبدأ يودع. ذهب إلى أحد الزوار وصلى عليه، كان يخرج الليل إلى البقيع في منتصف الليل ويسلم عليه، يأخذ خادمه ويسلم على أهل البقيع. المهم، كانت سنة 9 هجري، حجة سنة 9 هجري تهيئة للحجة الأخيرة التي سيحجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين المناسك، مناسك الحج، لأنه لم يحج بعده. ولذلك قال: خذوا عني مناسك، خذوا عني مناسك، كل ما يعمل شيء يقول خذوا عني مناسك. والله عز وجل يعني أراد في 15 هجري أن يمتعه بأصحابه الذين أسلموا فاجتمع 124,000 ممن أسلم وحجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فادع الأمة التي تعب عليها ورباها وأخرجها الله عز وجل إلى الوجود من بين دفتي كتاب ومن خلال آيات القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. عندما أعلن سنة 9 هجري أنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، علم الله عز وجل أن القلوب لا زال لها تعلق، أو بعض القلوب لا زال تعلق لها تعلق بالدنيا، وعلم أن بعض الناس قد يخشون أن رزقهم يقل. لماذا؟ لأن المسلمين أقلية في الجزيرة العربية في نظرهم، فعندما يمنع المشركون من الحج إلى بيت الله الحرام هنالك شيئان: الشيء الأول القضية الأمنية قد تتهدد، القضية الثانية موارد الرزق قد تقل. فالله عز وجل تكفل بالإسلام. قال لهم: وإن قال بالله من الشيطان، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فتكفل بالقضية الأمنية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لهم على هذا: والله لتأتين الضعين من الحيرة وتطوف بالبيت لا تخافوا إن الله. وقضية الرزق قال لهم: وإن جبتم عيلة فطرا فسوف يغنيكم الله من فضله. في عام هذا 9 هجري كان قد أسلم عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم زعيم قوم وكان نصرانيا، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسر أخته سفانة، فجاءت تقدمت إليه سفانة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمت له نفسه قالت: أنا ابنة زعيم قومي كان يطعم الجائع ويكسو العاري. وقالت كلمته، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعتاقه وقال: ارحموا عزيز قوم ذل وغنيا افتخر وعالما ضاع بين جفان. لأن مصيبي والله هاي المصائب الثلاث، ها مصيبة الأولى عزيز قوم ذل يكون الإمبراطور شاه بهلوي في قمة المجد ويعتبر يعني شرطي المنطقة لأمريكا، وبين عشية وضحاها أمريكا تعتذر عن قبوله لاجئا يسكن في غرفة من غرف فنادق. تعتذر الأرض كلها، ولذلك هو ما تغمن ما تقهر إن لم يكن السادات قد قضى عليه، عجل له المنية حتى يأخذ بقية الفلوس التي معه. هو السادات يعني ما شاء الله عليه، يعني ماهر جدا بالصياد الفلوس. قال: نحن نستقبله، أكم شهر جلطة يموت وإن مات لحاله بنعجل له المنية بإذن الله عز وجل. فاستقبله استقبال حار واستقبل المليارات معه، وبعد أشهر مات لا ندري كيف مات، وغالبا ما تغمد. ارحموا عزيزكم من ذلك، وغنيا افتقر وعالما ضاع بين جهل. نعم، عالم من العلماء تضع بين مجموعة بعثيين ولا شيوعيين، يعني لا يفرقون بين الفرد والنبي. فذهبت سوسانة إلى أخيها وحببت له أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحببت له الإسلام. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان في صدره الصليب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلقي هذا الوثن، إلقي هذا الوثن. فألقى، المهم الرسول صلى الله عليه وسلم ترى أمامه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فتعجب عدي، قال: يا رسول الله ما عبدناه، وبسكر العبادة ايه؟ اصلي 4 ركعات لهذا الكاهن او لهذا الراهب او لهذا القسيس، الله اكبر. قال: بلى، احلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال. بلى، احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم، فتلك عبادتهم اياه. فالعبادة هي الطاعة، والذين يطيعون الحكام فيما يحللون مما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله، هؤلاء يعبدون الحكام ولا يعبدون الله عز وجل. وطاعة الحكام في التشريع بغير ما أنزل الله بالرضا كفر ينقل عن الملة، كفر ينقل عن الملة، لأن التشريع بغير ما أنزل الله باتفاق العلماء كفر ينقل عن الملة، يخرج من الإسلام. قال ابن تيمية: من أحل النظرة، من قال إن النظرة للمرأة الأجنبية حلال فقد كفر بالإجماع، ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع. من أحل النظرة فقد كفر بالإجماع، ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع. وهذا متفق عليها بين العلماء قاعدة شرعية: من أحل الحرام فقد كفر، ومن حرم الحلال فقد كفر. هذا متفق عليه. فعندما يأتي حاكم ويخرج رخصا لفتح الخمارات للمسلمين ولبيع الخمر، هذا كفر ينقل عن الملة. عندما يأتي حاكم ويقول: عقوبة السارق عندنا مادة كذا في قانون العقوبات، من سرق يسجن شهران، يسجن شهرين، هذا كفر ينقل عن الملة، لأن الله عز وجل يقول: فاقطعوا أيديهم. هذا جاء الحاكم قال: لا، فاجنوهما. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال الحاكم إيه؟ والسارق والسارقة فاجنوهما شهرين. دينا جديد، دين جديد، وهذا ينقل عن الملة. أنا أضرب لكم مثالا: لو جاء حاكم وأعلن قانونا وقال: الصيام في شوال وليس الصيام في رمضان، كافر أو غير كافر؟ كافر، يخرج كافر خارج من الملة. لو جاء حاكم آخر وقال: صلاة المغرب في بلادنا 4 ركعات، هذا كفر أو غير كفر؟ كفر، لا يختلف عليه اثنان. لكن الناس ما فهموا أن تغيير عقوبة السارق كفر يخرج عن الملة، لأن الذي غير عدد ركعات المغرب قد شرع بشيء بغير ما أنزل الله، والذي غير عقوبة السارق قد شرع بغير ما أنزل الله، وهذا كف ينقل عن الملة، وهذا كف ينقل عن الملة. ولذلك أول مرة وقعت الأمة الإسلامية في هذه المصيبة يوم أن احتل التتار بغداد سنة 656 هجري، أراد هولاكو أن يطبق القانون الذي وضعه جنكيز خان على الأمة الإسلامية واسمه الياس، السياسات الملكية. فالعلماء وصفوا في المرصاد، حمل واحد منهم الياس اللي هو قانون جنكيز خان وقال للأمة الإسلامية: ما هذا الكتاب؟ قالوا الياس. قال: من حكم بهذا الكتاب فقد كفر، ومن تحاكم إليه فقد كفر. لا، فهولاكو كان أعقل من حكامنا، فوضع محكمة للياسف ومحكمة للقرآن. فالذي يريد أن يتحاكم للقرآن والسنة يذهب إلى محكمة المسلمين، والذي يريد أن يذهب يتحاكم إلى الياسف يذهب. لكن من رأوه دخل محكمة الياسف يحكمون عليه بالسجن. لكن الآن المصيبة أن الياسف العصري الجديد هذا، وهو قانون نابليون الذي طبق في معظم أنحاء العالم الإسلامي، يعني نحن قرأنا في الجامعة في سوريا في كلية الشريعة، كنا نقرأ القانون بجانب الشريعة مواد قانونية. قانوننا المدني السوري مأخوذ من القانون المصري بالأصل الفرنسي. نعم. وعندما أرادوا في الأردن أن يطبقوا القانون هذا، راحوا نقلوه حرفيا، وحتى أعمى الله قلوبهم فكتبوا صدر في دمشق في يوم كذا وكذا، ما كتبوا صدر في عمان، صدر في دمشق. فالمهم القانون، هذه قضية القانون مهمة جدا جدا جدا. التشريع بغير ما أنزل الله كفر ينقل عن الإسلام، يخرج من الإسلام. فوظيفة المسلم أقل شيء يقبل منه أن ينكر بقلبه وأن لا يرضى بقلبه. فأنا بعد أن نظرت في هذه القضية طويلا، قضية التشريع بغير ما أنزل الله، الحقيقة أشغلتني كثيرا، لأني كنت أحضر الدكتوراه عندما خرجت الفئات أيام السادات من السجن، وخرج قسم منهم يكسر الناس جميعا، وقسم يتوقف بالناس جميعا، وقسم يقول الناس جميعا كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم. فأشغلتني القضية، وقسم لا يصلي في المساجد. ها، والحقيقة كانت يعني فتنة كبيرة. وكان هذا الشاب شكر مصطفى رحمه الله الذي أعدمه السادات في قضية التكفير والهجرة في قتل الذهبي يتزعم قضية التكفير، يرى أن الذي لا يدخل جماعته كافر خارج منه. وقد اعتمدوا على قاعدة: من لم يكفر الكافر فقد كفر، ومن شك في كفر الكافر كفر. فكانوا يأتون للإنسان جاءوا للأستاذ الفضيل رحمه الله في السجن، قالوا له: هل تكفر عبد الناصر؟ قالوا: هنستفيد إذا كفرنا عبد الناصر ولا ما كفرنا؟ طبعا هذه الكلمة تأخذ عليها دعوة بكاملها. فكان جواب الأستاذ الفضيل يعني سياسيا، فكفروا الأستاذ الهضيبي واعتزلت مجموعة، صارت لا تصلي وراء الأستاذ الهضيبي. فخرجوا من السجن، أنا ما خرجوا من السجن ياتوا. ما رأيك بعبد الناصر؟ كاف السادة كاف. ما رأيك بالهضيبي؟ مسلم. لكن هو لم يكفر الكافر عبد الناصر فهو كافر. فهل تكفر الهضيبي؟ حاشا لله يعني أكفر الهضيبي. إذن يلحقوك بالقائمة. وهكذا. والله جاء واحد منهم من الشباب وكان يتردد علي، يحبني هو أردني، وكان قد التقى بشكر مصطفى واجب به وأعجبته آراءه. ما يعني ما حسدت، ما غضبت إنسانا على إيمانه وتمسكه مثل هذا الشاب. كان يدرس صيدلة، فكان يصوم أحيانا ويأتي يفطر عندي في القاهرة. يوم من الأيام بعد أن التقى بشكري التقيت به، جاء زارني وبدأ يتكلم وصرت أناقشه. فجاء وقت الصلاة فرأيت أنه هكذا يعني متساقل من الصلاة ورائي، فقلت تفضل صلي فيه. فصلى فيه. يوم أن أقدم للصلاة يقول أنا جمع. فأنا يعني فتحت قلت له يعني أنت يعني ما رأيك فيه؟ قال صراحة؟ قلت نعم صراحة. قال أنا أكفر. نعم. ليش يا ابن الحلال؟ شو القضية؟ ما القضية؟ قال أنت من الإخوان المسلمين. قلنا له طيب. قال كل واحد من الإخوان المسلمين كافر. لماذا؟ قال لأنهم لا يكفرون الهضيب الكافر. تصور بهذه المسألة يقول. قلت له تعالى قل الشافعي وأحمد بن حنبل اختلفوا حول تارك الصلاة كسلا، فقال الشافعي لا يكفر، وقال أحمد يكفر، وتناقشوا وما كفر واحد منهم الآخر. سبحان الله، لشدة حماسي واندفاعي قال لي بالحرف الواحد لو كنت حاضرا وناقشت الشافعي ها ولم يكفره أكفر الشافعي. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هون ختم خلاص، بروا بخير. إذا وصلت الأمر إلى هذا خلاص. وفعلا هو اشترك في يعني دخل في قضية شكر مصطفى وحكم 15 عاما ولا زال في السجن حتى الآن. لكن هم يعني قلة العلم شباب متحمس جدا، واستهوى قلوب الشباب. ليش استهوى قلوب الشباب؟ بسبب صراحته وصدقه. التزام كالخوارج تماما، التزام شديد ووضوح شديد. يأتي المخابرات إليه يقول له ما رأيك في الاشتراكية؟ فيقول له أنت قصر الطريق. قل لي ما رأيك في أنور السادات؟ أنور السادات كافر، وكل من أعانه كافر، وكل من دخل في عظمه كافر. يريح المخابرات من أولا. فهذه الصراحة جذبت قلوب الشباب إليه، وفعلا انتشرت انتشار النار في الهجرة. نعم. المهم شغلتني القضية وبدأت أبحث. شباب ما شاء الله يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. نعم. يقرؤون القرآن تشعر أنه خارج من القلوب، لكن للأسف الجهل أرداه وأتعبه وأوردهم موارد الهلكة. نعم. شباب يا سلام يا سلام، خيار أبناء مصر والله. مجموعة شباب أخرى تتوقف. إيش؟ ما معنى تتوقف؟ لا تحكم لإنسان مسلم لا بإسلام ولا بإيمان حتى يمتحنه. ما رأيك في الحاكم؟ ما رأيك في الأحكام؟ ما رأيك في التشريع؟ ما رأيك؟ فإذا نجح أخذ فوق 50، ها؟ لا لازم فوق 90، لأنه الغلط بأي سؤال بيشطبوه. فيصلون وراء المساجد لا يصلون فيها. ليه؟ كانوا يسمونها معابد الجاهلية. إينا. فكان أحدهم لا يقبل يصلي وراء إمام لا يعرف، ولا يصلي وراء إمام يقبض راتبه من الدولة. المهم شغلت القضية، فبدأت أبحث، وبحثت طويلا في القضية، وخرجت الذي اطمأنت إليه نفسي بالخلاصة التالية: الحاكم الذي يشرع بغير ما أنزل الله هذا غير مسلم، كافر، يخرج من الملة، لأنه كالذي يغير الصلاة. المقنن الذي قنن القوانين ووضعها صاغها في قوالب هذا كافر كذلك، خارج من الملة. قد يكون يصلي ويصوم لكنه كافر، لأنه إيه؟ يحل الحرام ويحرم الحلال. الزنا في شريعتنا مباح، هكذا أن التي تزني، المرأة التي تزني لا تعاقب إلا إذا زنت في بيت الزوجية، فإذا زنى زوجها في بيت الزوجية لا تعاقب كذلك. والسيارة الخصوصي عبارة عن بيت متنقل، لا يجوز للشرطي إذا رأى شخصين يمارسان الجنس أن يتدخل فيهما إلا إذا استغاثت به الفتاة. ومثل ما قال الأستاذ رحمه الله شيخ محمد نجيب المطيع: بالله عليكم هذا قانون دولة ولا قانون عاهرات؟ كيف هذا؟ التي تزني في الشارع العام ممنوع يدخل البوليس فيها إذا كانت السيارة خصوص، لأنها بيت متنقل. فالمهم الحاكم الأول الذي يحكم يشرع من عنده هذا خارج الملة. المقنن الذي يصوغ القوانين في قوالب في مواد قانونية هذا كذلك خارج من الإسلام. القضاة الذين ينفذون القوانين هؤلاء لا يخرجون من الإسلام، لأنهم ينفذون لا يشتركون في التشريع في التنفيذ. لكن القاضي الذي عنده قوانين يحكم بغير ما أنزل الله، ها فاسق، ها بسبب أنه يتعاطى الحرام، راتبه حرام، وظيفته حرام، لا فرق بينه وبين الذي يبيع الخمر في خمار. القاضي في الأنظمة الوضعية يعني التي التشريع غير الإلهي غير الرباني، هذا الذي يبيع الخمر في خمارة أو يشتغل في بنك ربوي هذا أخف من الذي يشتغل قاضيا في هذه المحال، فراتبه حرام وعمله حرام. وإذا لم يكن له دخل إلا راتب القضاء، لم يكن له دخل إلا راتب القضاء، إلا راتب القضاء، هذا لا يحل لك أن تأكل من بيته لقمة واحدة.